منه يعني صرحه هو بالسماع من شيخه. وقد قيل للوليد بن مسلم، والوليد بن مسلم هو كثير الرواية عن الأوزاعي، فقيل له ما لك تحدث شيوخ الأوزاعي الضعفاء؟ قال أجله عن أن يروي عنه. قيل له إذا حدثت شيوخ الأوزاعي الضعفاء بقف الأوزاعي. وأبى الوليد بن مسلم إلا أن يستمر على ما هو عليه. فلا بد من التصريح، مثلا الوليد بن مسلم يروي عن الأوزاعي، الأوزاعي يروي عن الزهري، الزهري يروي عن سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب يروي عن أبي هريرة. لا بد أن يكون فيه عن الأوزاعي، حدثنا الأوزاعي أو سمعت أو ما يؤدي هذا، وهكذا الأوزاعي عن الزهري، حدثنا الزهري، الزهري عن سعيد بن المسيب، أبو سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. لكن هذا الذي الشيخ الألباني في بعض الحديث عن هذا الشيخ، وهذا يعني هذا من الدرس فيه وحد وشرع التحديث. لا هو على لا لا بد من هذا. لا بد من كل شيء. في سؤال في نفس المسألة. طيب. لما ابن هيثم أو هيثم المسارجة لما سأل الوليد يوسف في الكتلة التي ذكرتها. نعم. قال أنت إذا فعلت كذلك حدثت ما بين الأوزاع والزهري أو ما بين الأوزاع وغير من المشايخ ضعف الأوزاع. نعم. طب لو أن الأوزاع فرط لقاء للشيخ هذا، فرط لقاء للشيخ هذا ويقينا تحمل عنه الأوزاع ومع ذلك عنه، فما وجه ضعف الأوزاع؟ هل وجه ضعف أن الحديث منكر؟ الحمد لله. عن والراوي عن الوليد بن مسلم. نعم. عن والراوي فقد خاف أن يضعف، وإلا فالأوزاعي قد عرفت إمامته وعرفت أنفقته، فخاف أن الناس يظنون أن الأوزاعي هو الذي يعني حدث بهذا الحديث الضعيف، هو الذي يعني وضع هذا الحديث الضعيف أو هذا الحديث المنكر، فخاف من هذا. والحمد لله لم يحصل، أي لم يضعف الأوزاعي، لأنه قد عرف أن الوليد بن مسلم يعني مدلس يدلس يعني مدلسا يدلس تدليس التسليم. إذا كان هذا الحديث صحيح وهذا المدلس عنه، سؤال حسن. إذا كان الحديث في الصحيحين والمدلس عنه، فماذا من أهل العلم من يقول إنه يحمل على السماع؟ قال ابن دقيق العيد كما في فتح المغير نقلا عن ابن دقيق العيد: إن في النفس شيئا، إن في النفس شيئا فهو محمول على السماع، لأنه لو علم أنه مدلس مثل يعني من مثل الإمام البخاري لا يخفى عليه مثل هذا، وهو الأحوط حتى لا يتجرأ على تضعيف أحاديث الصحيحين ما ضعفها أحد من العلماء المتقدمين، والله أعلم. في كتب المستقبلات ذكروا أن الذي يخرج كتابا على كتاب أنه يجب عليه أن يلتزم شرط صاحب الكتاب الأول. ومن هنا تكلم الحافظ ابن حجر على فوائد المستخرجات، فقال أن الرجال الذين يذكرهم صاحب المستخرج فلهم حكم العدالة، ما لم يجد فيه ظرف ولا تعديل من غيره محمول أمرهم على العدالة، لأن الرجل اشترط أن يلتزم بشرط صحيح عن المستخرجات على الصحيحين. فمن هنا قال للتفاضل بالمستخرجات: توثيق الرجال الجدد الذين لم يجد فيه ظرف ولا تعديل، وحديثهم الذي غير المستخرج محمول على العدالة لأن صاحب المستخرج كما ذكرنا. لكنه قال بعد ذلك بارك الله فيكم، قال أنه لا يحكم لهم أيضا بالعدالة، في الأخر قال لا يحكم لهم بالعدالة. قال والسبب في ذلك أن الحافظ منهم همه العلوم، همه العلوم، فكيف الجمع بين كلام الأول والأخير؟ الأخير هو المعتبر، لا بد من النظر، لا بد من النظر في رجال السند من بين يعني المؤلف إلى أن يلتقي مع من استخرج عليه، المعتبر هو الأخير. قول ابن الصلاح إن الأمة تلقت الصحيحين بالقبول، هل هذا عليه العمل؟ وإذا بان إلا أحد كثير، هل هذا عليه العمل؟ وإذا كان هذا عليه العمل فهل لي أنا أو غيري من طلبة العلم إذا اتضح له حديث فيه علة ولم يتكلم عليه الأئمة الأولون كما قال الأخ في اليسيرة سؤال ما هل لي أنا أتكلم فيه؟ أنا سمعت أن بعض الإخوة ضعف حديثا في البخاري ما ذكره الدارقطني ولا غيره من الأئمة الذين تكلموا في درس التعديل. فهل هذا الأخر أو الذي يقول هذه المقالات نجد بعد أن الأمة تلقت هذه العلاج الصحيان بالقبول إلى الأحرة الأثيرة أم يقول الأمر أمر إجتهاد وأثير كما ترى الدارقطني وأنا صاحب الشوكة وصاحب أهلية وكذا وكذا وكذا ماذا تقولون؟ الذي يظهر أن الصحيحين قد تلقتها كما يقول الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى تلقتها الأمة بالقبول إلا أحاديث يسيرة انتقدها الحفاظ كالدارقطني وغيره وأنه لا ينبغي أن يفتح الباب لزعزعة الثقة فيما في الصحيحين والعلماء ورب حديث يكون قد تحقق للعلماء أنه صحيح مثل البخاري أقصد أن مثل الإمام البخاري وأحمد بن حنبل وابن معين ومن علي بن نجيم ومن جرى مجراهم يعرفون الراوي وما روى يعرفون كل تلميذ وما روى عن ذلك الشيخ وإذا روى حديثا ليس من حديثه يقولون هذا ليس من حديث فلان دليل أنهم يحفظون على أنهم يحفظون حديث كل محدث فنحن ربما نبضح في الحديث ثم بعد ذلك ربما يروون له عن أناس مخصوصين ربما يروون لهذا الراوي عن أناس مخصوصين فيكون بهذه الحالة هم قد اطلعوا على ما لم نطلع عليه ونحن ما بلغنا منزلتهم نحن أنفسنا ما بلغنا منزلتهم بالصحيح إن مثلنا مثل الذي يعشي العشاء ربما يأتي الشيخ أنا أحدث عن نفسي أنا أول واحد أحدث عن نفسي صاحب الذي يعشي يمشي كل ليل يعني عنده نور قليل وهو يتخبط فنحن نفتش الورق ونقرأ ونبحث ينبغي أن يعلم أنه من حفاظ نحن لسنا بحفاظ ربما نغتر بظاهر السند الذي هو كالشمس في نظرنا وهو معلم عنده وربما يكون في السند ابن لهيعة وإن كنا نرى فهم يعلمون أن هذا الحديث من صحيح حديث ابن لهيعة فإذا صححه الحافظ الكبير ولم يبدح فيه حافظ معتبر مثله فإنه يقبل لأنهم قد نخلوا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نخلاء ولو كان ضعيفا لصح به. بعض الرواه يكون ثقة إذا روى عن أهل بلد وضعيفا إذا روى عن أهل بلد أخرى مثل إسماعيل بن عياش في روايات عن الشاميين والحجازيين ومثل بقية والسؤال إذا روى عن غير أهل هذين البلدين يعني إسماعيل بن عياش عن المسلمين ما حكم ذلك؟ يصلح في الشواهد والمتابعات إذا روى عن الشاميين تقبل روايته وإذا روى عن المصريين أو المدنيين يصلح في الشواهد والمتابعات من قول الحجازيين من أضعيف إلى أين؟ ضعيفا لكن لا تشبه به روايات عن الحجازيين لا يصلح في الشواهد والمتابعات عن الحجازيين حتى عن الحجازيين وعن آخرين كذلك عن أهل إذا روى هذا إذا مثل ما تقدم وقلنا إذا روى عن أهل بلده قبلت روايته وإذا روى عن غير أهل بلده يصلح في الشواهد والمتابعات. مثل السؤال الأول هو أنه يقبل ضعيف حديث الصحاحة والأئمة فبعدت هذه المسألة إن كان الأئمة قد ضعفوا حديثا بعينه ثم جاء المتأخرون فصححوه وقد ذكر الأئمة في السابق يعني أن فيها أدلة بعضها فيها طرق بعضها ضعيفة وبعضها كذا وكذا إلا أن الرجل مثل المتأخر رد هذه العلة مرة يرد هذه العلة ومرة يقول بحثت عن سند وجدت الحديث سندا آخر لما اطلع عليه الحفاظ الأولي سؤال حسن ومهم جدا، جزاك الله خيرا وجزاكم الله خيرا كلكم. لا، العلماء المتقدمون مقدمون في هذا، لأنهم كما قلنا قد عرفوا هذه الطرق. ومن الأمثلة على هذا ما جاء أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول في حديث المسح على الوجه بعد الدعاء إنه بمجموع طرقه حسن، والإمام أحمد يقول إنه حديث لا يثبت. وهكذا إذا حصل من الشيخ ناصر الدين الألباني حيره الله تعالى هذا، نحن نأخذ بقول المتقدمين ونتوقف في كلام الشيخ ناصر الدين الألباني. فهناك كتب ما وضعت للتشريح والتضعيف، وضعت يعني لبيان أحوال الرجال، مثل الكامل لابن عدي والضعفاء للعقيلي، هم إن تعرضوا للتضعيف في هذا فهي ليست موضوعة، هي موضوعة لبيان أحوال الرجال وليست في كتب علل. فنحن الذي تطمئن إليه بجسنا أننا نأخذ بكلام المتقدمين، لأن الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى ما بلغ في الحديث مبلغ الإمام أحمد بن حنبل ولا مبلغ البخاري ومن جرى مجراهما. إضافة يقول أننا وجدته سندا لم أي أحد نحن مثلا ما نقول يعني، ولا نظن أننا المتأخرين يعثرون على ما لم يعثر عليه المتقدمون، اللهم إلا في النادر. القصد أن هذا الحديث إذا ضعفه العلماء المتقدمين الذين هم حفاظ ويعرفون كم لكل حديث طريق، أحسن واحد في هذا الزمن هو الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى، وهو يعتبر باحثا ولا يعتبر حافظا، هو باحث وليس بحافظ، وقد أعطاه الله من البصيرة ما لم يعطي غيره في هذا الزمن. حسبه أن يكون الوحيد في هذا الزمن، لكن ما بلغ مبلغ العلماء المتقدمين. قال بالنسبة للشيخ ناصر رضي الله عنه، يعني قد يهدد الحديث في نفس هذه المسألة إن حصل بتقدم الفقه المتقدمة ليس حديث ضعيف، وليس عن العمل ليس عليه يعني عند القراء المتقدمين، ثم يصبح مثلا حسن الحديث يحتاج مثلا بعض من طلبة الألباب، يعني أنت مثلا إذا كانت تفعل هذا مثلا في الجامعة الطبية مثلا الألباني، فيعني يقصد الإنسان. سؤال حسن أيضا. الشيخ ناصر الدين الألباني هو عندنا ثقة حفظه الله تعالى، فالباحث الذي يستطيع أن يبحث لنفسه فما راى كمن سمع، وليس الخبر كالمعاينة، الذي يستطيع أن يبحث لنفسه، الذي لا يستطيع أن يبحث وأخذ بقول الشيخ ناصر الدين الألباني في التصحيح والتضعيف، هذا لا لا لا شيء عليه إن شاء الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. فالشيخ ناصر هو عندنا ثقة، والذي يأخذ بتصحيحه وتضعيفه ما ننكر عليه بحال من الأحوال وإن خالفنا، لكن الذي يبحث هو الأحوط وهو الأولى، وهو الذي يرجع ينفع الله به الإسلام والمسلمين، يعني أقصد ما يكون من معه، الذي يبحث هو الأولى في هذا، بارك الله فيك. أما إذا قال لك قائل: هذا صححه الشيخ ووجدته ليس أهلا للبحث، ويعني فأنت تتركه وأنت تعمل، أنت تترك صاحبك هذا ما تختلف أنت وإياه، يعني تتركه وأنت تبحث في الحديث وتعمل بما ترى أنه حق، ولست بأول واحد ولا صاحبك يعني ممن اختلف في تصحيح الحديث وتضعيفه أو في توثيق الرجل وتضعيفه، والحمد لله رب العالمين. ولا ينبغي أن يكون هذا يعني أن يكون هذا سببا لفرقة ولا لاختلاف ولا لتنافر. بارك الله فيك. طيب هلا يعني أحد بكلام المتقدمين يعني ما دام المسألة عندنا مسألة يعني خبر عبد خبر لا الأولين أولا حتى يعني يتعلم الناس وهذا حسن لمن يقدر والناس كلهم يعرفون البحث ما دام أنه قد أخذ صحيح الجامع وأخذ بارك الله فيكم السلسلة الصحيحة وغيرها وليس لديه أهلية للبحث. نحن ما نطالب الناس بارك الله فيك أن يكونوا كلهم محدثين ما نطالبهم بهذا. فمن أخذ بها بما صححه الشيخ أو ضعفه ما نستطيع أن ننكر عليه ولا نقول حتى وإن خالف ما نرى سواء كان الشيخ أم غيره. الأخ محمد بن عبد الوهاب عندنا معنى يعني وكذلك الأخ عبد الحسن أو غيره يعني القصد من العلماء الأولين قد اختلفوا في التصحيح والتضعيف واختلفوا أيضا في تنفيذ التجريح فالأمر سهل إن شاء الله في هذا. طيب بعض الإخوان المصريين يعني في المصريين حتى يعني في الحديث في عم الحديث يعني بعضهم يحكم على حديث الشيخ الألباني عامة اللي يعني يأتي بتحسين مع مثلا من قبل المضاعفة وكذا يقول عن الشيخ مرتاح بالتحسين. هو على العموم ما نستطيع أن نحكم على الشيخ بأنه متسالم في التحسين ولا أنه يعني متسالم في التصحيح. طالب العلم ينبغي أن يبحث. نحن مع الشيخ في هذا الأمر في مواضع لا نأخذ في قول الشيخ وفي مواضع نرجع بعد سنتين إلى قول الشيخ إذا لم يكن الشخص صاحب هواء من إخوانك المصريين فلا بأس. ولو قال إن الشيخ متساهل ما ينكر عليه لكن ما نستطيع أن نقول إن الشيخ حفظه الله تعالى متساهل على العموم. لكن كما قلنا الباحث هذه مسألة اجتهادية والباحث ومتعدد بما أدى إليه اجتهاده فالذي يبحث ويأخذ بما أدى إليه اجتهاده هذا هو الأحوط لدين. والذي يأخذ بتحسين الشيخ أو تبعيره فقد أخذ بما إن شاء الله ينجيه عند الله سبحانه وتعالى. قول المتراجم مجروح بعض التراجم أقرأ ترجمة يقولون فلان مجروح هل هذه فيها تهمة بالكذب؟ وما وثق نعم. نتوقف في أمره أقل حاله أن يكون ضعيفا لأن هذا تدعوني إلى كلمة أخرى درستها رحمه الله قال فجمع تدليس ابن جريج فإنه لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح. هو معنى كلامه عن الحديث ان ابن جريج اذا عن توقفت فيه فانه يخشى ان يكون ولفظ مجروح كالجرح يتفاوت ما هناك مراتب الجرح التعليم. نعم لازم نتكلم على اطلاقها. لا نريد انها محتمله لفظ مجروح محتمله ان يكون ضعيفا او شيخا او يكون اكذب الناس كل هؤلاء مجروحين فهي يعني عباره محتمله نتوقف فيما عن فيه ابن جريج رحمه الله تعالى. يعني ليس لها عند الخطاب بالإطلاق معنى مفصل؟ ليس لها معنى خاص فيما يعني لكن أعتبره في شواذ الاعتبارات ولا نقف فيه من مرة؟ يعني عن عنة ابن جريج تقصد أو اللي قيل فيه مجروح الذي قيل فيه مجروح أنا أعرف الجاهل اللي جرحه من كذب أو جرحه من سوء حفظ أو جرحه من وما ذكر فيه إلا هذه العبارة. نعم يستشهد بي أم أنه يستشهد به فأنا كذابا لقوله كذابا والله ذكروا أن من قيل فيه لا بأس به فهو ما ركب الاحتجاج حديث الحسن وأن من قيل فيه صالح الحديث فهو يستشهد به فكيف لو زنع؟ طب هذا لفظة يعني يقول بعضهم إن شهرا لزكوه قيل بمعنى تكلموا فيه وقيل بمعنى جرحه فشهر بن حوشب هو يصلح في الشواهد والمتابعات بل لبعض إخواننا المعاصرين رسالة في توضيحه، لكن الراجح أنه يصلح الشهود والمتابعة. تفضل. من قيل فيه لا بأس به قالوا أنه حديث حسن لذاته، ومن قيل فيه صالح قال أنه يصل إلى إشراف. فكيف إذا جمع عالم من العلماء قال فلان صالح لا بأس به، هل يحمل أو لا بأس به صالح، هل لا بأس به في دينه وصالح في حديثه بمعنى أنه فشل به أم لا؟ الذي يظهر لي أنهم يحسنون لمن قيل فيه صالح، هذا الذي يظهر لي أنهم يحسنون، اللهم إلا المتشددين مثل أبي حاتم، أبي حاتم بن حبان رحمه الله تعالى هو يعتبر من المتشددين، ومثل يحيى بن معين، ومثل مثل يحيى بن سعيد القطان، ومثل شعبة بن الحجاج، فهؤلاء يعتبرون المتشددين. فإذا قالوا في الرجل صالح لا بأس به يحسن حديثه، وينبغي أن يراجع ما إذا قالوا فيه صالح، فالذي أعرفه من حالهم أنهم يحسنون حديثه، والله أعلم إلا أن يكون الذين لا يحسنون حديثه من المتشددين. ذكر الذهبي تعقيدا على كلام ابن قطان أن مجهول الحال الذي لم يوثقه معاصر أو ينفل توثيقه عن معاصر، وأنا أسأل هل هناك طريقة أخرى، هل هناك طريقة أخرى في توثيق الرجل غير قول المعاصر فيه؟ هل هناك صبر أحاديثه أو الاعتناد بأحاديثه وانظروا هل وافق الصفات أو خلافهم أو كذا؟ يعني رجل ما أحد تكلم فيه ممن عصره، هل عند العلماء أنهم يجمعون حديثه وينظروا وافق الصفات أو خلافهم؟ وبهذا يجعلنا له حكما وإلا لكم له توثيق عن معاصر؟ نعم، هذه هي الطريقة، الطريقة إن كان معاصرا نظر في حديثه، فابن معين لأن كان معاصرا نظروا في حديثه وفي أمره، وإذا كان غير معاصر نظروا في حديثه، فإذا لم يخالف الثقات علموا أنه حافظ وأنه قد أتقن حديثه. وقد ذكر هذا مسلم في مقدمة صحيحه، وذكره أيضا غير مسلم رحمه الله تعالى، وذكر المعلم بالتنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل أن يحيى بن معين ربما يوثق الشخص الذي لم يوثق، ويستحق أن يكون مجهولا، لأن يحيى ينظر في حديثه فلا يجده مخالفا لاستقاط فيوثقه. هذه هاتان طريقتان. السند الذي فيه انقطاع ظاهر ليس من الارسال الخفي ولا من الانقطاع الخفي، وجاء من طريق اخرى فيها ايضا انقطاع، فهل هل ينجب الحديث؟ سند فيه رجل منال قرجلا ولم يعاصره، وسند اخر فيه مثله، والحديث مخرج الحديث من هذا السند وهذا السند مختلف، فهل الضعف ينجبر؟ الذي يظهر انه لا ينجبر، لانه يحتمل ان يكون المحذوف ثقة وان يكون كذابا، وهكذا ايضا كذاب مع كذاب لا ينجبر، لكن لو تعددت المقطوعات الاحاديث المنقطعات ربما ترتقي الى الحسن، لو تعددت الاحاديث المنقطعات ربما ترتقي الى الحسن، والله اعلم. انظر الى قولهم كلمة الى قولهم هو مذل الامر، فاجدها غالبا او كثيرا ما تقال في المجهول ليس بالمشهور، لكن جاء ابن علي في ترجمة سعيد بن ميسرة البصري ابي عمران قال هو منكر وعنده مناكير، وفقره احاديث ابن علي وقال هو مذل الامر، هل مذل هنا بمعنى النكرة؟ بل انه يعني بمعنى النكارة. بمعنى النكارة. بالنسبة للمجهول ماذا يا أخي؟ مجهول الحال. مجهول الحال يصلح الشواهد المتابعة. ولو كان يعني فيه يصلح الشواهد، ولو فيه أكثر من واحد يصلح الشواهد المتابعة إن شاء الله. المبهم في حكم المجهول، يعني إذا كثرت الأحاديث التي في أسانيدها مبهمون ربما تتقي الحسن، إذا كان مبهم مع مبهم يخشى أن يكون المحذوف كذابا. الزاهد رحمه الله أحيانا يذكر في ترجمة الرجل لأقوال المتقدمين والمتقدمين للتعديل ثم نعقب ذلك بقوله لا يعرف، كما في شبير بن عبد الملك التميمي قال أبو زرعة فاروق وقال أبو حاتم شيخ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعلم أحدا حدث عنه غير معتمر، غير معتمر معتمر بارك الله فيك معتمر بن سليمان وهو أفضل منه. قال الذهبي قلت لا يعرف، فما وجه قول الذهبي وقد وثقه غيره؟ نحن نأخذ بقول العلماء المتقدمين وقول الإمام الذهبي في هذا، إذا كان لا يعرفه هو فقد عرفه غيره، وكثيرا ما يتعقب عليه الحافظ ابن حجر. يعني أنا مرت بي في هذه الأيام القريبة أن في ترجمة راون قال لا يعرف، فقال فتعقبه الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب فقال عجبا، إنه لا عجب، قد عرفه يحيى بن معين، فكيف يقال فيه لا يعرف؟ نأخذ بأقوال العلماء المتقدمين. وفي مقابل أيضا الحافظ ابن حجر ذكر ترجمة رجل وهو